بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: فصل. فإن كانت المصرات أمة أو أتانا ففيه وجهان، أحدهما لا رد له، لأن لبنهما لا عوض له، ولا يقصد قصد لبن الأنعام. والثاني له الرد، لأن الثمن يختلف بذلك، لأن لبن الأمة يحسن ثديها ويرغب فيها ضئرا، ولبن الأتان يراد لولدها، فإن ردها فلا شيء عليه للبنها، لأنه لا قيمة له. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. فإن كانت المصرة أمة أو أتانا، تقدم أن التصرية هي حبس اللبن في الضرع، وأنه إذا ثبتت التصرية فإن المشتري يخير بين الإمساك وبين الرد إذا حلبها وصاعا من تمر. طيب، إذا كانت المصرات أمة، يعني عنده أمة امتنع من أو منعها من إرضاع ولدها، أو أتانا ففيه وجهان، أحدهما لا رد له، يعني لو ثبت التصرية، لأن لبنها لا عوض له، والثانية له الرد. ويحتمل أن يقال بالتفصيل بين لبن الأمة ولبن الأتان، فلبن الأمة له الرد، وذلك لأن ثمنها يصح أن يقع العوض عليه، ووجه ذلك أنه يصح أن تستأجر ضئرا كذا ولا لا؟ نعم. وأما لبن الأتان فلا قيمة له، لأنه لا يجوز بيعه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا. أحسن الله إليك. يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، كتجعيد الشعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها وجمع الماء على الراحة. طيب، تجعيد شعر الجارية، تسويد، هذا نوع من التدليس يثبت به الخيار قياسا على التصرية. نعم. طيب، تجعيد، وش معنى تجعيد؟ نعم، يكون الشعر خشنا فيجعد. تسويده بأن تكون مثلا قد ظهر الشيب في شعرها، إما لكبر أو لآفة. تحمير وجهها كيف؟ لا، في زمنهم تحمير وجهها، يعني يضع فيه شيء حمرة ليدل على أن الدم في وجهها قد نقع، يعني أنها ما شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وجمع الماء على الراحة وقت عرضها على المشتري، فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل أو تعب فهو كالتدليس، لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب. واضح هذا؟ يعني لو قدر أن احمرار وجه الجارية، يعني اشتراها حال كون وجهها قد احمر، احمرار هذا الوجه قد يكون بفعل من البائع وقد يكون بغير فعله. الفعل من البائع أن يضع في وجهها ما يوجب هذه الحمرة، والذي من غير فعله كخجلها أو تعبها، فهذا يثبت الخيار للمشتري. يثبت الخيار للمشتري، لماذا؟ نقول لأن الخيار ثبت للمشتري لدفع الضرر عنه، ودفع الضرر عنه لا فرق بين أن يكون بفعل من البائع أو بغير فعل منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن رضي المشتري بالمدلس فلا أرش له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصرة بغير شيء وردها مع التمر. نعم. إذا اختار المشتري، رضي المشتري بالشيء المدلس فلا أرش له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت الأرش، فهو إما أن يمسك مجانا وإما أن يرد ويأخذ ما دفع. هذا يؤيد أن خيار العيب يؤيد ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. كما سيأتينا في خيار العيب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإن دلس بما لا يختلف به الثمن كتبيض الشعر وتسبيطه فلا خيار للمشتري، لأنه لا ضرر في ذلك. وإن علف شاتا فظنها المشتري حاملا، أو سود أنامل العبد ليظنه كاتبا أو حدادا. طيب، يقول وإن علف شاتا، يعني أعطاها علفا كثيرا حتى انتفخ بطنها. وقد يفعله بعض الناس بأن يعطي الشات مثلا شعير، الشعير ينفخ البطن، فإذا رآها المشتري ظنها سمينة، ظنها سمينة. أو سود أنامل العبد ليظنه كاتبا أو حدادا، يعني وضع على طرف أصابعه حبر حتى من رآه يقول هذا من شدة الكتابة. فكذلك أو مثلا وضع على جبهته علامة ليظن أنه عابدا، ليتوهم عبادته مثله. يقول أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار. نعم، لأن ذلك أحسن الله لي، قال رحمه الله لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري. نعم. فإن سواد الأنامل قد يكون لولغ أو خدمة كاتب أو حداد أو شروعه في ذلك، وانتفاخ البطن يكون للأكل، فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار. نعم. وقد يقال أيضا المشتري حينئذ فرط، فكان عليه مثلا أن يجرب أو يقول لي الخيار، يشترط خيار الشرط حتى يعرف هل هذا الذي في أنامله من الكتابة فيكون كاتبا أو ليس كذلك. نعم. أحسن الله عليك، قال رحمه الله باب الرد بالعيب. من علم بسلعته عيبا لم يحل له بيعها حتى يبينه. طيب، يقول باب الرد بالعيب. شرع المؤلف في بيان خيار العيب، والعيب ضابطه ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع. فكل شيء تنقص به قيمة المبيع فإنه يعتبر عيبا حتى لو لم يكن فيه ضرر، ما دام أنه ينقص القيمة فهو عيب. قال من علم بسلعته عيبا لم يحل له بيعها، لأن بيعها مع وجود العيب وعدم إخبار المشتري نوع من الغش والخداع، وسبب لمحق بركة البيع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في البيعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ثم ذكر الحديث قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له. أخرجه رواه ابن ماجه، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وقد تقدم لنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ونقلها تلميذ ابن القيم في الهدي، أن غالب مفاريد ابن ماجه عليها، أن غالب من فرد بابن ماجه الضعف، فغالب مفاريده رحمه الله الضعف، ونقول غالب لا جميع، فقد ينفرد بحديث من بين أصحاب الكتب الستة ويكون الحديث صحيحا. وهذا الحديث لو أن المؤلف رحمه الله بدلا من هذا الحديث ذكر حديث البيعين وحديث الغش، لا وهما صحيحان لكفيا. نعم. أحسن الله عليك، قال رحمه الله: فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصرات مع نهيه عنه، وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل لظاهر النهي. طيب، قال فإن باع ولم يبين، اعلم أن المشتري إذا باع السلعة وفيها عيب فإما أن يكون عالما بالعيب وكتمه، فهذا آثم بهذا الفعل وللمشتري الخيار. وإما أن يكون جاهلا بالعيب، بمعنى باع السلعة ولم يعلم أن فيها عيبا، فللمشتري أيضا الخيار. وهناك حال ثالثة، وهي أن يبيع السلعة بشرط البراءة من كل عيب، بشرط البراءة من كل عيب. لكن هذا إن اشترط البراءة من كل عيب وهو يجهل صح، وإن شرط البراءة من كل عيب وهو يعلم أن فيها عيبا فهذا لا يجوز. وعلى هذا نقول البائع حينما يبيع السلعة له هذه الأحوال الثلاث: أن يكون عالما بما فيها من عيب فهذا محرم، وغش، أن يكون جاهلا فهذا جائز ولا إثم عليه، لكن للمشتري الخيار. الحال الثالثة أن يبيع السلعة بشرط البراءة من كل عيب، يشترط البراءة من كل عيب، فهذا فيه تفصيل على القول الراجح. فإن كان عالما بالعيب وكتمه فهو كالأول، ولا تنفعه كون المشتري يبرئه، يعني لو قال المشتري أبرأتك مع علمه، لأن المشتري قد يعتمد على صدق البائع. وأما إذا اشترط البراءة من كل عيب وهو يجهل ذلك فهذا صحيح. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله ويثبت المشتري خيار. نعم وكلها كلها يثبت فيها الخيار، يعني لا يثبت الخيار إلا إذا اشترى المشتري السلعة عالما بعيبها، لأنه يعني دخل على علم وبصيرة. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومن اشترى معيبا هذه ذكرها المؤلف استعجلنا. ومن اشترى معيبا أو مصراتا أو مدلسا يعلم حاله فلا خيار له، لأنه بذل الثمن فيه راضيا به عوضا فأشبه ما لا عيب فيه، وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم، ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراة، وبين إمساكه المعيب وأخذ أرشه، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده. طيب إذا اشترى معيبا فإن كان يعلم حاله وأنه معيب فلا خيار له، لأنه دخل على علم وبصيرة، وإن لم يعلم فهو بالخيار بين الرد وأخذ ما دفع، وبين الإمساك مع الأرش، وبين الإمساك مع الأرش، ولهذا قال فله الخيار بين رده وأخذ الثمن يعني ما دفع، وبين إمساكه مع أرشه. لماذا يمسك مع الأرش؟ قالوا لأن كل جزء من الثمن يقابل كل جزء من المبيع على وجه سليم، كل جزء من الثمن يقابل كل جزء من المبيع على وجه سليم، فإذا فقد جزء من المبيع أو المثمن فقد ما يقابله أو أسقط ما يقابله من الثمن. مثال ذلك لو قدر أنه اشترى، توضيحا، اشترى 10 أقلام ب10 ريالات، كل قلم بكم؟ بريال، وتبين أن قلمين معيبان، فيسقط ما يقابلهما من الثمن وهما ريالان. فكذلك أيضا نقول إذا اشترى سلعة مثلا ب1000 ريال وتبين أن فيها سلعة ب1000 ريال وتبين أن فيها عيبا، إذا نقول ما يقابل الثمن، ما يقابل العيب من الثمن يسقط. فلو قدرنا أن هذه السلعة مثلا ب1000 ريال وفيها عيب وقومنا العيب بالخمس فيسقط الخمس، وهكذا. هذا هو المذهب المشهور من المذهب، أن الخيار في العيب أو أن المشتري في خيار العيب يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد وأخذ ما دفع. والقول الثاني في، وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا أرش، وأن المشتري إذا وجد العيب خير بين الرد وأخذ ما دفع وبين الإمساك بلا أرش. قالوا لأن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع إلا برضا، لا يجبر عليها البائع إلا برضا. وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل، فإن كان البائع مدلسا بأن علم العيب وكتمه ثبت للمشتري الخيار وإلا فلا. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان البائع مدلسا فقد باع السلعة وهو يعلم أن المشتري سوف يرجع عليه، وهذا القول وسط بين المذهب وهو القول بالأرش مطلقا وبين مذهب الجمهور وهو نفي الأرش مطلقا. إذن الأقوال في مسألة ثبوت الأرش في العيب ثلاثة: المذهب أنه يثبت مطلقا، القول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو رواية على أحمد اختارها شيخ الإسلام أنه لا يثبت مطلقا، القول الثالث التفصيل وهو إن كان البائع مدلسا بأن علم العيب وكتمه ثبت الأرش، لأنه حينما باع السلعة وهو يعلم العيب وقد كتمه يعلم في قرارة نفسه أن المشتري سوف يرجع عليه فيثبت له الخيار بخلاف السابق. نعم، يقيسون على المصرات، نعم، ويقولون كالمصرات، وأيضا الأرش معاوضة جديدة. نعم، أحسن الله عليك، قال رحمه الله. نعم، ومعنى الأرش، ومعنى الأرش أن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن، فإذا نقص العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه، لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت. نعم، معنى الأرش يقول المؤلف أن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا فيؤخذ قدره لا قسطه. الأرش عرفه الفقهاء بعبارة أخصر قسط ما بين قيمته، قسط ما بين قيمته سليما ومعيبا، قسط ما بين قيمته سليما ومعيبا. والعلماء قالوا هنا قسط ولم يقولوا قدر، لأن القسط يكون بالنسبة للقيمة والقدر يكون بالنسبة للثمن. قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. لماذا قالوا قسط؟ نقول قالوا قسط ولم يقولوا قدر، لأن القسط بالنسبة للقيمة والقدر بالنسبة للثمن. مثال ذلك إنسان مثلا اشترى سيارة بخمسين ألفا من صديق له، اشترى سيارة بخمسين ألفا ثم تبين أن فيها عيبا، نقول هنا بالقسط. لو قومنا السيارة، السيارة الآن قيمتها في السوق تساوي مثلا مئة ألف، مئة ألف هذا قسط، نقومها وهي سليمة بمئة ألف، نقومها وهي معيبة بخمسين، كم القسط الآن؟ ها؟ النصف، فأسقط من الثمن نصفه فيكون الخمسين اللي اشتراها به كم؟ خمسة وعشرين. مفهوم؟ نعيد، نقول الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. العلماء قالوا قسط ما بين قيمة ولم يقولوا قسط ما بين قدر، لأن القيمة، لأن القسط يكون بالنسبة للقيمة والقدر الحط يكون بالنسبة للثمن، بالنسبة للثمن. فمثلا لو بعت عليك هذا الكتاب مثلا بخمسة ريالات، خمسة ريالات، ثم اكتشفت أن فيه عيبا، فيه صفحات بيضاء مثلا، فقلت أريد الأرش، نقوم الكتاب، قومنا الكتاب وجدنا أن هذا الكتاب مثلا بعشرة ريالات في السوق يساوي عشرة ريالات، أي ثمنه قيمته عشرة ريالات، قومناه صحيحا بعشرة ومعيبا قالوا بخمسة، كم الآن الفرق؟ النصف، فأسقط من الثمن يعني الذي وقع عليه العقد نصفه، كم العقد وقع؟ خمسة، تكون يكون الأرش ريالان ونصف. هذا معنى الأرش. إذن الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وإنما قالوا قسط ولم يقولوا قدر. لماذا؟ نقول لأن القسط يكون بالنسبة للقيمة والقدر يكون بالنسبة للثمن، وهنا فرق، اعلم أن هنا فرقا، أن هناك فرقا بين الثمن وبين القيمة. فالثمن ما وقع عليه العقد، الذي يقع عليه العقد يسمى ثمنا، والقيمة ما يساويه الشيء في السوق. أنا قد أبيع عليك هذا الكتاب مثلا، صاحب مكتبة أنت زبون عنده، يبيع عليك الكتاب مثلا بعشرة وثمنه ثمنه بعشرة وقيمته في السوق خمسة عشر، ف فالثمن 10 والقيمة 15. نعم. عشر ثمنة. دائما انت بخص من الموفق. نعم. شوف المؤلف، شوف الدقة، يقول فإذا نقص العيب عشر القيمة، يعتبر القيمة أولا، فأرشه يعني فأسقط عشر ثمنة. إيه قدره من الثمن، بعد أن تعلم نسبته من قيمته. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. فإنما المبيع المعيب، فإنما المبيع المعيب نماء متصلة كالسمن والكبر والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور، وأراد الرد رده بزيادته لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلم يجز رده دونها. وإن كانت منفصلة كالكسب واللبن وما يوهب له والولد المنفصل والثمرة الظاهرة، رد الأصل وأمسك النماء، وعنه ليس له رده دون نمائه. طيب، إذا نما المبيع المعيب نماء متصلا، النماء كما تقدم لنا نوعان، النماء في المبيع نوعان، نماء متصل ونماء منفصل. فالنماء المتصل ما لا يمكن انفكاكه عن العين، متصل بها كالسمن وتعلم صنعة، يعني مثل شاة سمنت، عبد سمن، أو تعلم صنعة، هل يمكن السمن يزال؟ قل لا يمكن، سوي رجيم. نقول لا يمكن، هو متصل به الآن، متصل به. كذلك أيضا عبد تعلم صنعة، كان لا يعرف الكتابة فتعلم الكتابة، أو تعلم الحدادة أو النجارة، هل يمكن أنك تزيل هذا الوصف، هذه الصنعة عنه؟ لا يمكن، متصل به. ولهذا قال كالسمن والكبر والتعلم والحمل، الحمل شاة حملت، هذا نماء متصل. يقول المؤلف والثمر قبل الظهور، وأراد الرد رده بزيادته لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلم يجوز رده دونها. وإن كانت منفصلة كالكسب واللبن وما يهب له والولد المنفصل والثمر الظاهرة، رد الأصل وأمسك النماء. وهذه جادة المذهب في النماء إذا حصل رد، أن النماء المتصل يتبع المبيع، والمنفصل يكون لمن حدث تحت ملكه، لمن حدث تحت ملكه. واضح؟ طيب، القول الثاني في أصل المسألة يقول وعنه ليس له رده دون نمائه، بمعنى أن المتصل والمنفصل كلاهما يكون تبع للبائع لأنها تابعة للمبيع. وفي المسألة قول ثالث، وهي أن النماء مطلقا منفصلا كان أم متصلا يكون إيش للمشتري، يكون للمشتري. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا فرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل، وهو القول الراجح. إذن المذهب هنا يفرقون بين المنفصل وبين المتصل، والصواب أنه لا فرق بينهما، وأن المشتري إذا رد المبيع فإنه إيش له حق في هذه الزيادة، سواء كانت متصلة أم منفصلة. نعم. أحسن الله عليك. أين المشتري؟ عند الشيخ الإسلام لا فرق بين المتصل والمنفصل. فعندنا الآن المذهب أن المنفصل للمشتري والمتصل يتبع العين. القول الثاني ذكر المؤلف وعنه ليس له رد دون نمائه، بمعنى أن المتصل والمنفصل للبائع. والقول الثالث يقابل الثاني، وهو أن المتصل والمنفصل للمشتري. كامل إيه؟ كل النماء اللي حصل هذا يقوم. بس حدث على ممكن يرد كل شيء، بس هذه زيادة حصلت. يعني مثلا افرض انه استاجر، مثل باعه عماره، اشترى العماره هذه واجرها لمده شهرين، اجر شهرين مثل ب20,000، ثم تبين ان في هذه العماره او العقار عيب، ان فيه عيبا، اراد رده. اجره الشهرين هذه لمن تكون؟ نقول للمشتري. أجرة الشهري للمشتري لأنها حصلت تحت ملك من؟ تحت ملك المشتري. نعم. ومن له الغنم له، من له الغرم من عليه الغرم له الغنم، والعكس بالعكس. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والأول المذهب لما روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أبو داود. ومعنى الخراج بالضمان يعني من له الغنم عليه الغرم. إلا أن قال رحمه الله: إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه، لأن فيها تفريقا بينهما. هي حتى لو انفصل بالنسبة لي، إذا كانت أما يردها مع ولدها، لأنه نهي عن التفريق بين الوالدة وولدها. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وذكر الشريف أن له ردها لأنه موضع حاجة أشبه من ولدت حرا فباعها دونه، والأول أولى لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو رده ما معه، فإن كان المبيع حاملة فولدت عند المشتري ثم ردها رد الولد معها، لأنه من جملة المبيع، والولادة نماء متصل. قال رحمه الله: فصل. وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان، إحداهما له أرش العيب وليس له رده لأن في رده ضررا فلا يزال الضرر بالضرر، والثانية يرده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات بعد أخذ لبنها ورد عوضه. طيب، إذا تعيب المبيع عند المشتري، أولا لو اختلف البائع والمشتري في من حدث عنده العيب، بمعنى أنه لما باعه السلعة قال المشتري: السلعة معيبة، فقال البائع: العيب حدث عندك، أنا بعتك إياها سليمة، فما الحكم؟ نقول: هذه المسألة لها أحوال. الحال الأولى أن لا يحتمل أن يكون القول أن لا يحتمل القول إلا قول المشتري، والثاني أن لا يحتمل القول إلا قول البائع، والثالثة أن يكون الأمر محتملا. فإن كان الأمر لا يحتمل إلا صدق قول المشتري قبل، كما لو باعه عبدا مثلا ثم وجد به أصبع زائدة 6 أصابع، فقال معي، قال المشتري البائع: الأصبع هذا حدث عندك، نبت عندك، نقول: ها، أعطاك كيماوي، وأيضا الأصبع فيه فائدة، أقول فيه فائدة، يحط 6 فناجيل مثلا يستفيد منه. فنقول هنا لا يمكن يتعين صدق قول من المشتري، يتعين صدق قول المشتري. طيب، فإذا قال هذا الأصبع الزائد فيه فائدة، نقول: لا، ليس فيه فائدة، لأن الحقيقة أن كل شيء يخالف العرف والمألوف فهو معيب، ولهذا ما خالف المألوف فمنكر غير معروف. الحال الثانية أن لا يحتمل إلا قول البائع، كما لو باعه مثلا عبدا وبعد مدة أسبوع جاء المشتري إلى البائع يدعين فيه مثلا جرحا يثعب دما، يقول هنا القول لا يحتمل إلا قول من؟ قول البائع، لأنه لا يمكن أن يبقى الجرح أسبوعا كاملا وهو يثعب دما. الحال الثالثة أن يكون الأمر محتملا كالعرج، يعني لو باعه مثلا عبدا أو شاتا ثم قال إن فيها عرجا، هنا يحتمل أن العرج حدث عند البائع، ويحتمل أنه حدث عند المشتري. من يقبل قوله؟ المشهور من المذهب أن القول قول المشتري، والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أن القول قول البائع، وأن القاعدة أيضا، اعلموا أن القاعدة في جميع الاختلافات على القول الراجح أن القول فيها قول البائع، فمتى اختلف البائع والمشتري وليس ثمة بينة فالقول قول البائع. أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتردان. ثانيا أن الأصل أن البائع سلم المبيع إلى المشتري على وجه سليم، هذا الأصل، فمن يدعي خلاف ذلك هو الذي يطالب بالبينة. الوجه الثالث أن دعوى المشتري وجود العيب يستلزم استحقاق الفسخ، والأصل مضي العقد وعدم الفسخ، والأصل مضي العقد وعدم الفسخ. هذه حجة الجمهور هو القول. طيب ما حجة المذهب؟ يقول الحجة أن القول قول المشتري، يقول أن العيب أن العيب في المبيع جزء فائت، والأصل عدم تسليم الجزء الفائت. فهمتم؟ يقول الآن المعيب إذا حصل باعه سلعه فيها عيب، يقول هنا العيب جزء فائت في المبيع، والأصل أن هذا الجزء لم يسلم للمشتري، فكان القول قوله، لعله يأتي في كلام، لكن الراجح أنه إذا اختلف فالقول قول البائع، لكن ما لم يكن بينة، لم يكن بينة. نعم. وإن تعيب، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان، إحداهما له أرف العيب وليس له رده، لأن في رده ضررا، فلا يزال الضرر بالضرر. طيب هنا مسألة الآن ظهرت، ما حكم الضمان، ضمان المبيع؟ إن ضمان المبيع من جهة العيب، يقول السلعة مضمونة، السلعة مضمونة، نقول هذا إن كان الضمان يتعلق بالصنعة، بالصنعة بحيث أنها لا يحصل فيها تلف وخلل فهذا صحيح. أما إذا كان الضمان يتعلق بالانتفاع والاستفادة من هذه العين المعيبة فهذا لا يجوز، لأنه غرر، لأن الإنسان قد يدفع مبلغا زائدا عن مبلغ السلعة ضمانا، فيكون إما غانما وإما غارما. اشتريت سلعة مثلا، قال إذا تريد ضمان، إذا كانت بدون ضمان بمئة، بضمان 130 ريال، 130 ريال، نقول هذه 130 حقيقة هي داخلة في الميسر إذا كانت مما يتعلق بالانتفاع المشتري، لأن المشتري قد ينتفع بهذا الجهاز ولا يحصل به عيب فيكون غارما، وقد يحصل أن يستهلك قيمة هذا الضمان وأضعافا مضاعفة فيكون البائع غاربا، البائع غارب. نعم. نقول الضمان يعني مثلا هذا جهاز بعتك إياه بشرط الضمان، شرط الضمان، إن كان الضمان يتعلق بالصنعة، يعني مثلا لما اشتريت الجهاز هو جهاز سليم انطفى الجهاز أو فيه خلل في صناعته، نقول هذا لا بأس، لأن هذا عيب في السلعة. أما إذا كان يتعلق بالاستعمال والاستخدام فهذا لا يصح، والسبب ليش؟ لأنه حينئذ يكون دائرا بين المغنم وبين المغرم. لكن الصورة الأخيرة شيء موجود هي في ضمان السلعة اي، بس هذه زيادة الآن، أنت قد تنتفع به، قد يحصل فيه تلف أو عيب، لا أصلا ضمانها صنعة، هذا الضمان الآخر، هذا هو المشكلة، الضمان الآخر هذا هو المشكلة. أصلاً شوف، إذا كان الضمان يتعلق بالصنعة، إذا كان الضمان يتعلق بالصنعة فهذا ملزم به البائع شرعاً. وكذلك وزارة التجارة برضو يعني كونهم مثلاً السلعة كل شيء كل صنعة لها زمن محدود. حتى هم الآن يصنعون الأجهزة صنع أجهزة يجعلون لها زمنا محدودا، بعد الزمن هذا قد ما تنتفع بها. نعم صحيح. يعني مثل الجهاز الآن طلع مدير رقم واحد تنتفع سنتين، بعد السنتين ما يحدث الجهاز، أي ما تدخل برامج حتى تضطر أنك تشتري جهاز ثاني. أي ها صن. لا مو بعيب، أنت دخلت على بصيرة، أنت تعرف إنه كذا. طيب ويمكن وما خرب الجهاز راحت عليك. لا الآن أقول الزام الأخير، أقول وزارة التجارة ألزمتهم بهذا، وكل شيء كل شيء له حد. الآدمي الآن يعمر حنته، كل له كل من عليها فعل، كل من بينتهي، ما في شيء يعمل باستمرار. ها ما في شيء يعمل. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والثانية يرده وأرش العيب، يرده وأرش العيب للحادث عنده ويأخذ الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات بعد أخذ لبنها ورد عوضه، ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل، ولا نص في منع الرد ولا قياس، فيبقى بحاله، فإن دلس البائع العيب فتعد. وقال يرده وأرش العيب الحادث عنده، هذا على القول بأخذ ماذا؟ الأرش. نعم. قال رحمه الله: فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره، فالمصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور. والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتري المصراه عوض لبنها مع التدليس، وجعل الخراج بالضمان، ولم يفرق بين مدلس وغيره. وعن أحمد في المبيع: إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه. وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره، لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب. وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود. يعني تذكر الكتابة، لأنه يعني يبعد أيضا أن الإنسان ينسى الكتابة. الصنعة قد ينساها مع طول الزمن، قد ينساها، وبعض العلوم أيضا قد ينساها إنسان، يعني مثل بعض العلم مثل الفرائض لو إنسان هجرها مدة ينساها. لكن الكتابة سأقول يعني إلا أن يصاب. طيب الصنعة يمكن تنسى؟ أي نعم يمكن ينسى مثلا كيف يبدأ بعمل هذا الشيء ثم يمشي. نعم نقف على فصل. الصنعة ترجع لحسب يعني مثلا كثرة السنين في العمل والممارسة تختلف من شخص لآخر. أي بس إذا هجرها تركها مدة قد ينساها، يعني بس يقول كيف أبدأ ثم يتذكر. مثل العلم ينسى، اللي ما يعمل بعلمه ينسى، اللي ما يطبق العلم، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه هو يرتحل. ولذلك لا شيء أثبت لعل العلم من تطبيقه والعمل به. يجب مثلا لأن الإنسان مثلا في الصلاة دعاء الاستفتاحات، كل في كل صلاة أو كلما صلى بين الحين والآخر ينوع في أنواع الاستفتاح، ينوع في أنواع التشهد، ينوع في الأذكار الواردة على وجوه متنوعة، ما ينساها. لكن الذي يلزم نوعا واحدا تجده ينساه، ثم أيضا صلاته تكون يعني تلقائية، ما يحصل حتى الخشوع. الله أكبر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لكن لو كان حينما يكبر يستحضر، أحيانا يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أحيانا وجهت وجهي، أحيانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخره، يكون هذا أدعى إلى حضور القلب والخشوع في الصلاة. وقفنا على ايش في باب السماوية في تحرب البرية الباب العاشر. الشريف من أصحاب الإمام أحمد، الشريف أظنه نسيت اسمه، لا يذكر صاحب الإنصاف دائما. شيخ أحسن الله عليك، إذا الإنسان سمع الأذان وردد فيه وقال أقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وسمع مرة ثانية الأذان، يعيد شيخ ولا يعيد؟ الفقهاء يرون أنه يجيب ما لم يصلي، يعني لو سمع نداء فأجاب، وثانيا وثالثا قال ما لم يصلي لأنه غير مدعو، غير مدعو، لأنك إذا صليت خلاص غير مدعو أنت في الصلاة. والقول الثاني أنه يجيب لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن، فلا فرق بين من صلى ومن لم يصلي، وهذا هو الراجح.